اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في فقه المعاملات المالية في الصحيفة 113 يتحدث عن إحياء الموات، وفي الصحيفة 15 يتكلم عن الحريم، وفي الحديث في الصحيفة 16 يتكلم عن الارتفاق والمنافع المشتركة، ثم يتكلم عن المزارعة والمساقات والمغارسة والمخابرة إلى أن يصل إلى الصحيفة 122. سنمر الآن في عرض سريع عن هذه الأسماء التي سميتها لكم، لأننا بعيدو العهد عنها، يعني لسنا قريبين من إحياء موات أو مزارعة أو مساقات أو مخابرة بالنسبة لنا، لكن لا مانع أن نمر عليها سريعا لنصل إلى الحديث، إلى البنوك الإسلامية وبعض ما يتعلق بها. ما معنى إحياء الموات؟ المراد بإحياء الموات لو أن هناك قطعة من الأرض لا يملكها أحدا من الناس، وليس فيها زرع ولا بناء ولا بئر ولا شيء من أثر الحياة. لو أن إنسانا جاء فزرع فيها زرعا أو ساق إليها ماء أو بنى عليها بناء، فهذا يكون كأنه أحياها، يعني كانت ميتة ما أحد ينتفع منها بشيء، فجاء هو فأحياها. هذا في الشريعة الإسلامية بهذا الإحياء يتملكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أي نعم، ما لم يكن هناك قانون معين اتفقت عليه الأمة يمنع هذا الفعل لسبب من الأسباب. وفي هذا الأمر دعوة للمسلمين إلى أن يعمروا الأرض وأن يستثمروا الأراضي. الآن تجد الحقيقة عدد كبير من السكان يجتمع في مساحة أو قليلة أو رقعة بسيطة، ويتزاحمون ويتطاولون في البنيان حتى تضيق عليهم الأرض، لكن أرض الله واسعة يا أخي، انتشروا في البلاد وفي الأراضي. الإسلام يدعو إلى الاستثمار والاستفادة من هذه الثروة الواسعة الموجودة في الأراضي. هذا المراد بإحياء الموات. الإحياء لغة جعل الشيء حيا أو ناميا، والموات ما لا روح فيه أو الأرض التي لا مالك لها. والإحياء فقها ماذا يهمنا؟ هو إصلاح الأرض الموات بالبناء أو بالغراس أو بالكراب، قلب الأرض للحرث، أو والموات الأرض التي لا عمارة فيها ولا ماء ولا يملكها ولا ينتفع بها أحد. إحياء الموات مشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فتصير ملكا له. وهذا ترغيب من الشرع في الإحياء لحاجة الناس إلى موارد الزراعة وتعمير الكون وإخصاب الأرض وانتفاع الناس وتحقيق مصدر للثروة. وقد اتفق الفقهاء على أن الأرض التي لم يملكها أحد ولم يوجد فيها أثر عمارة وانتفاع تملك بالإحياء. شايف؟ بده يكون في شرط، هي ليست ملكا لأحد. مرات أنا عندي قطعة أرض في ملكي بس أنا تركتها، لا عمرتها ولا زرعتها، ما بيصير أنت تأتي لتأخذ مني هذه الأرض. أي نعم. كيف يتم الإحياء؟ يتم بحسب عرف الناس وعاداتهم وبحسب الغرض المقصود من الإحياء. قد يكون بالبناء، وقد يكون بالغرس، وقد يكون بالزراعة، وقد يكون بالحرث، وقد يكون بإجراء الماء فيها. يقول: وأما التحجير، أحيانا في بعض ناس يأتي إلى جبل الناس يسكنون فيه، يعني بطريقة مخالفات، يعني كل واحد يأتي ويبني، هيك بيسموه الآن مخالفة، يبني ويأخذ هذا البيت. الآن بعض الناس يأتي إلى قطعة من الأرض يبني بيت هو، وبعدين بيقول مشان مستقبلا يبني بيت آخر، بيروح بيحط أحجار علامة تحجير. فهل هذا التحجير هو إحياء للأرض؟ الجواب لا، إحياء الأرض إنما هو بعمارتها. إذا عمرت لك أن تأخذ هذه القطعة، إذا زرعت لك أن تأخذ، أما إذا حطيت أحجار ليس لك أن تأخذ هذه القطعة، لكن لو أنك سبقت إلى تحجيرها فأنت أولى بالاستفادة منها من غيرك. وعلى كل قال إذا بقيت الأحجار 3 سنوات وما استفاد منها بشيء تنتزع منه هذه الأرض. وأما التحجير وهو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرض التي يراد إحياؤها فلا يصلح للإحياء بالاتفاق، لكن المحتجر يكون أحق بالأرض من غيره. فإن حجرها 3 سنين ولم يعمرها في أثناء ذلك أخذها الحاكم منه ودفعها إلى غيره، عملا بقول عمر ليس لمحتجر بعد 3 سنين حق. نعم، وهذا حكم دياني. أما في مجال القضاء فيتملكها غيره بإحيائها قبل مضي هذه المدة لتحقق سبب الملك منه دون المحتجر. لأن من مراد بالحريم؟ الحريم أي أمر أو عدد من الأمور التي يستفيد منها الناس لا بد حولها من مساحة معينة حتى تتم الاستفادة منها بشكل صحيح. يعني مثلا إذا كان هناك مجموعة أراضي كبيرة في مساحة هذا المسجد، مثلا أنا لي أرض في وسط هذا المسجد مثلا لي 5 أمتار بـ5 أمتار بـ5 أمتار، لكن أنا لا أستطيع أن أصل إلى أرضي إلا بالمرور بالأراضي التي قبلها، فهذا الممر كأنه حريم لكل هؤلاء الناس. إذا كان هناك بئر، هذا البئر حتى ندخل إليه ونأخذ منه الماء لابد من مساحة حوله حريم له من أجل الاستفادة منه. إذا كان مما يؤخذ باليد فإله مساحة معينة هذا الحريم، وإذا كان مما يؤخذ بالناضح يعني كان من قديم يأتون بحصان أو بناقة يربطون عليها الحبل وهي تدور مثلا حتى يخرج هذا الدلو من الماء، فكمان له مساحة معينة. مرات النهر له حريم، يعني له أماكن ما بيصير لأحد أن يتملكها ويمنع غيره من المرور فيها، لأن الاستفادة من النهر إنما تكون بالوصول إليه. مرات يكون عين ماء لها حريم، وهذا محترم بالشرع. الحريم هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور، أو ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالمرافق، كحريم البئر وفناء الدار والطريق ومسيل الماء ومرافق القرية وهكذا. ثم يتكلم عن حقوق الارتفاق والمنافع المشتركة. هناك يعني الشارع العام هو منفعة مشتركة، الحديقة العامة منفعة مشتركة، والشارع أذن لكل الناس أن ينتفعوا بها. قال بشرطين يتقيد الانتفاع بشرطين: السلامة وعدم الأضرار بالآخرين، والإذن فيه من الحاكم. يجوز الجلوس، الإذن فيه من الحاكم يعني أن تكون المنفعة جائزة، يعني حديقة فتحت ممكن لتجلس بها لتأكل فيها شيئا ليلعب الأطفال الصغار، بس مثلا ما بيصير غير مأذون بقلب الحديقة مثلا أن توقد نيرانا مثلا، فلا بد أن يكون هناك إذن في هذا الانتفاع الذي أنت تريد أن تنتفع. يجوز الجلوس في الشوارع لاستراحة ومعاملة ونحوها إذا لم يضيق على المارة. لا يجوز بناء شيء في الطريق العام لما فيه من التضييق والضرر. من جلس في حديقة أو شارع لمعاملة ونحوها كان أحق بمجلسه من غيره حتى ولو قام عنه مدة قليلة، فإن طالت مفارقته له سقط حقه. يعني واحد متعود يجلس على كرسي بحديقة عامة ما بيصير يجي تاني يوم يقول له هذا كرسيه قوم، لا، إذا أنت غبت 2 أو 3 دقائق لك هذا الحق. أما إذا والله حاجز أنت كل يوم تجلس ليس لك هذا الأمر. لحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. أما المزارعة والمساقات والمغارسة أو المخابرة، المراد بها أن يكون لي أرض ولا أعرف أنا زراعة مثلا، وأنت تعرف زراعة وليس لك أرض، فأشترك أنا وأنت، أنا أقدم لك الأرض وأنت تأتي لتعمل فيها. ممكن نتفق أن يكون البذار منك والعدد منك، وممكن أن نتفق أن تكون مني، ثم نتفق على نسبة شائعة من النتاج. يعني أخي تعال اشتغل بها الأرض، زرعها كذا، وشو ما بتطالع نص بالنص بيني وبينك أو 30/70 أو 60/40 هذا كله جائز. الآن نصل إلى صحيفة 122 ظاهرة البنوك الإسلامية والشروط الصحيحة للتعامل فيها. يقول في الربع الأخير من القرن العشرين ظهرت بوادر طيبة في الاتجاه الإسلامي الصحيح، وهي ثلاث ظواهر كبرى، منها الناجح ومنها غير الناجح إلى الآن. أما الناجح منها فهو اثنان: إصدار قوانين مدنية مستمدة من الفقه الإسلامي كما في الأردن والإمارات والسودان والكويت وإيران، وقد يضم إليها كما في السودان والإمارات وإيران قوانين جزائية، وأما في باكستان وليبيا فيرفع من القوانين التعارض مع الشريعة الإسلامية. لما جاء أعداء المسلمين واحتلوا بلاد المسلمين، الإنجليز والإيطاليين والفرنسيين، قبل أن يخرجوا وضعوا قوانين من عندهم لإدارة هذه البلاد حتى في غيبتهم، فجعلوا هذه البلاد بطريقة ما تتبع إليهم، أوقفوا الحكم بالشريعة الإسلامية، وقد كانت هذه البلاد تحكمها الشريعة الإسلامية كثير منها، وراح وضعوا هذه القوانين الوضعية. في القوانين الوضعية في قسم من هذه القوانين توافق الشريعة، لكن في قسم تخالف الشريعة. فالآن من فترة يعني في يوجد عودة نحو تحكيم الشريعة، إنه تقنين جعل الشريعة والفقه الإسلامي قوانين. وفي الدولة العثمانية وبعدها كان قد صنع، حولت المواد الفقهية هذه التي ندرسها نحن الآن كمادة فقهية، حولت إلى قوانين، يعني مواد وداخل المادة يوجد بنود، وصدرت في مجلة تسمى مجلة الأحكام العدلية، فيها الفقه الإسلامي بشكل قانون مقنن، يعني بمواد وجزئيات داخل هذه المواد. بعض البلاد الآن العربية والإسلامية تدخل قوانين الإسلامية فيها. والأمر الآخر الناجح هو ظاهرة المصارف الإسلامية بدءا من عام 1975، والظاهرة الثالثة هي الصحوة الإسلامية للعودة إلى الإسلام في الفكر والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والاقتصاد والتقنين والسياسة وتطبيق الإسلام. أما المصارف الإسلامية الآن، الكلام عن المصارف، فهي مؤسسات مالية تقوم بتجميع الأموال واستثمارها وتنميتها لصالح المشتركين وإعادة بناء المجتمع المسلم وتحقيق التعاون الإسلامي في نطاق تأمين التعاون والزكاة على وفق الأصول والأحكام والمبادئ الشرعية. ما معنى مصرف إسلامي؟ المصرف هو عبارة عن مؤسسة يتجمع فيها مال، يعمل في هذا المال بطرق مشروعة، يعني في بيع، في إيجارة، في استثمارات، في مرابحات، في شراكات، يعني هم يعملون في التجارة، لكن هذه التجارة مضبوطة بالشرع. البنك الربوي هو مؤسسة مالية يجتمع فيه أموال، لكن يمارس أعمال جلها مخالفة للشريعة الإسلامية. البنك الربوي أساس عمله على الإقراض والاقتراض، يقترض بفائدة ويقرض بفائدة. البنك الربوي هذا هو الربا، أنا بأخذ منك 100 برجع لك ياهم 104، دين هالرجل 100 بأخذهم منه 109. البنك الربوي هذا أساس عمله. تجي أنت بتحط عندي 100، أنا بنك ربوي لا سمح الله، أنت بتحط عندي دين 100 وديعة بتقرضني إياها إقراض، نساوي عقد إقراض بيني وبينك هالمية، بردلك ياهن 104 مثلا خلال سنة. بالمقابل بيجي محمد بيدين مني 100، بدينه أنا هالمية وبطالبه بقول له بدك ترجع لي 109. هالفرق الخمسة منين؟ ربح البنك الربوي. المصرف الإسلامي ما بيعتمد هذه الطريقة، بيعتمد على تثمير أموالكم. أنا بنك إسلامي، مصرف إسلامي، أنتوا حاطين عندي أموال، ممكن يكون أنا كمان تاجر حاطت أموال بقلب هذا البنك، أنا تاجر خبير عندي هيئات اقتصادية وهيئات استشارية، بروح بشغل هالأموال في مشروع ناجح، بعطيكم مثلا 50% من الأرباح وباخذ أنا 50، أو بعطيكم 20 وباخذ 80، أو بعطيكم 7 وباخذ، يعني في اتفاق بعقد. المهم العقود التي يجريها البنك الإسلامي مع العملاء عقود تنطبق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الآن النقطة المهمة أن البنك الإسلامي ليس بنكا خيريا. يعني اعتقد بعض الناس أنه عندما تفتح البنوك الإسلامية كل شاب يريد أن يتزوج بإمكانه أن يذهب ليقترض من البنك، كل عائلة ما عندها بيت ممكن تروح تأخذ من البنك قرض تشتري بيت وترد له إياه بالأقساط يعني المدى البعيد، كل شاب ما عنده مكان للعمل ممكن يشغله البنك الإسلامي. لا، البنك الإسلامي ليس بنكا خيريا، يعني هو ليس متبرع، هو تاجر. البنك الإسلامي فيني يقول هو تاجر يعمل وفق الشريعة الإسلامية في تجارته، هو يبحث عن الربح بس الربح ضمن الشريعة الإسلامية بالضبط، يعني مثل أي عمل من أعمالكم. هلأ الأستاذ أبو عمر مثلا هو يعمل مخبري إسلامي. شو يعني مخبري إسلامي؟ يعني منضبط بالشريعة بقلب عمله، هو بياخد معاش وبياخد مرتب وبيجي لعنده بياخد منه مصاري، مو بالمجان. يعني أنا في عيادتي إسلامية. شو يعني إسلامية؟ مو يعني خيرية، يعني أنا مما أجاني بعالجه بالمجان، لا، أنا بأخذ منه مصاري بس أنا بنضبط بالشرع في حكم التعامل المالي بيني وبين هذا الإنسان. فالبنك الإسلامي ليس بنكا خيريا، هو بنك يقصد الربح، هو مصرف أنشئ للربح، لكن الأرباح التي يحققها وفق الشريعة الإسلامية. لذلك الآن مثلا في الغالب البنك الإسلامي ما بيدين، غالبا أنه ما بيدين أبدا، يعني تجي أنت لتقترض منه بيقول لك نعتذر، بس بيقول لك تعال أنت ليش بدك تقترض؟ تقول له والله أنا بدي أشتري سيارة. طيب وين السيارة أنت حاببها؟ تقول له هذه السيارة. قديش حقها السيارة؟ حقها 700,000. بيقول لك إذا بتريد أنا بساعدك بطريقة ثانية، أنت بتنتفع منها وأنا بنتفع منها. تقول له شو هي؟ يقول لك أنا حبشتري هالسيارة 700 وحبيعك ياها بالتقسيط 800 لمدة سنة مثلا، أو يعني بشيء متفق بيناتكم. فإذا أنت بناسبك أي نعم هذه اسمها مرابحة، بروح هو بيشتري 700 وبيبيعك ياها 800، أنت بتكون يعني أخذت هذه السلعة أقساطا، وهو بيكون استفاد، بيكون هال700,000 من 700,000 ليست له للبنك، لمشتركين عنده، بيكون شغل هال700,000 وربحه 100,000 خلال سنة. فأخذ مثلا لنفترض العملاء اللي حاطين 700,000 عنده، أخذ هو مثلا نصف الأرباح وأعطاهم نصف الأرباح، عرفتوا؟ يأتيك مثلا إنسان بيقول له أنا بدي من البنك بدي تدينني 50 مليون. بيقول له البنك ليش بدك 50 مليون؟ بيقول له أنا في عندي مشروع كبير، تاجر كبير، أنا في عندي مشروع بميتين مليون، أنا معي 150 وبدي 50. بيقول له وين المشروع؟ فرجيني دراسة الجدوى تبعه. بيطلع البنك عنده خبراء اقتصاديين، هو تاجر، يعني البنك فيك تعتبره تاجر كبير جدا. فبيقول لك وين المشروع؟ بيروح بيعمل دراسة عن مشروع عند خبراء الاقتصاديين، إنه شوفوا لي المشروع ناجح أو مناجح، جدي أو مجدي، وروحوا عملوا لي دراسة على هالرجل هذا اللي بده يجي ياخد 50 مليون، روح عملوا دراسة. فبيروحوا بيعملوا دراسة عليه بالسوق، والله انه هاد له اسم بالسوق، هاد صله 30 سنة بيشتغل، هذا مصداقيته صحيحة، هذا ملتزم بكلامه بتعاملاته، بيأدي الحقوق التي عليه. فلما بيشوفك انت عميل جيد، يعني سمعتك تجارية جيدة ومشروعك جيد، بيقول لك طيب انت مو بدك 50 مليون دين؟ تقول لهم بلا. بيقول لك لا أنا ما حب دينك، أنا حب انزل الشريك معك، أنت حاطت 150 وأنا 50، وأخي الربح 3/4 لإلك والربع لإلك مثلا، يعني بهالطريقة هذه أو بغيرها. المهم البنك الإسلامي بيقول لك بتكون أنت أمنت 50 مليون نفعتني كمان أنا كبنك إسلامي. فالبنك الإسلامي ليس بنكا خيريا، هو بنك يعمل مصرف يعمل وفق الشريعة الإسلامية. طيب شو الفرق معناتها بين البنكين؟ لا لأنه لعل سائل يقول يا أخي أنا كان بدي أشتري سيارة ب700 ألف، البنك الإسلامي قال لي ماشي أنا بشتريها ب700 وحبيعك ياها ب800 لمدة سنة مثلا. بالمقابل البنك الربوي أنا رحت اتدينت منه 700 ألف، حسب لي الفوائد طلعوا الفوائد خلال سنة مثلا 780 ألف، يعني بالبنك الربوي طلعت بدي ادفع 80 ألف، بالبنك الإسلامي طلعت بدي ادفع 100 ألف زيادة. ربما البنك الربوي يطلع قد البنك الإسلامي، وربما البنك الربوي يطلع أكثر من البنك الإسلامي، ممكن هيك ممكن. بس على كل شو الفرق؟ ما النتيجة بالنسبة لي أنا العميل واحدة. الحقيقة بالشرع النتائج محترمة والوسائل محترمة. عشان نبسط الأمر، ما الفرق بين السرقة والبيع التجارة؟ يعني واحد اشتغل في محل لمدة يوم فقبض 300 ليرة، واحد نط على بيت سرق 300 ليرة، النتيجة واحدة، اثنين ربحوا 300 ليرة، اثنين عملوا، يعني حتى السارق يعمل يعني. بس هذه الوسيلة حرمها الشرع، فيها اعتداء، فيها إيذاء للآخرين، وهذه الوسيلة أحلها الشرع، فيها نفع للطرفين. ما الفرق بين الزنا والزواج؟ من حيث العمل النتيجة واحدة، يعني جامع رجل امرأة نتيجة واحدة، بس الوسيلة هذه حرمها الشرع لأن فيها إساءة عامة للمجتمع وإساءة خاصة بالذين ارتكبوا هذه الفاحشة، وهذه أحلها الشرع لأن فيها إعمار للمجتمع. ما الفرق بين الربا والبيع؟ ما هن المشركين زماناتهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني النتيجة واحدة يا أخي، هون أنا 100 ألف وهون 100 ألف، شو لأنك بعتني ربحت 100 ألف وذاك ديني أخذ 100 ألف زي بعضه، إنما البيع مثل الربا. أم الله جاوبهم إنه هذه الوسيلة جائزة وأحل الله البيع، وهذه الوسيلة غير جائزة حرم الله الربا. طيب ليش الله حرم الربا؟ يعني شو المشكلة فيه؟ المال في الاقتصاد ليس هدفا، هو وسيلة لتحريك الأسواق. يعني لنفترض هلأ بهالبلد ما في غير أنا وياكم، ما في سكان، نحن سكان كل هالدنيا، كل هذه البلد. أنا عندي معمل للأحذية، وأنتوا الشرائين ما في غيركم يشتري بالكرة الأرضية مني، أنتوا كلياتكم ما عندكم أموال، شو بيصير بالمعمل تبعي؟ بيسكر. ما الطريقة لتحريك المعمل عندي؟ يصير في أموال بإيديكم. فالمال ليس هدفا في التجارة، هو وسيلة لتحريك السوق. هلأ راقبوا الأسواق التجارية قبل العيد، شهر رمضان مثلا، أسواق الملبوسات والأحذية والمطعومات وكذا، تلاقيها 20 يوم برمضان ما فيها حراكة بسيط، مثلا قبضوا الموظفين رواتبهم قبل العيد ب7 أيام، الله أكبر، خلال هال7 أيام أسواق تجارية بتبيع الطول، مو بس شهر رمضان، يمكن الطول السنة. يعني لما صار في مصاري بأيدي الموظفين بأيدي الناس، يعني تحركت الأسواق التجارية. فالمال بالتجارة ليس هدفا، هو وسيلة لتحريك الأسواق. بالتالي إخراج المال من عمليات التبادل السوقية يضعف حركة السوق. يعني هلا أنا لما بدي أشتري كتاب، بشرائي للكتاب تكون شغلت المكتبة وشغلت المطبعة وشغلت منضدين الحروف على الكمبيوتر وشغلت أصحاب تصميم الألوان وشغلت النقل والشحن لهذه البضائع وشغلت إذا كان الأمر مستورد مرافق ميناء، يعني أنت بشرائك لكتاب بس أو مجموعة كتب تكون شغلت كل هذه الجماعات. فلما يأتي بنك ربوي بيجتمع عنده كتلة نقدية مثلا مليار ليرة، فبيقول هالبنك، خليني افترض البنك هو شخص، أنا أخي أنا بهالمليار ليرة ما بدي تاجر، أنا حبقعد يلي بدكم من أنتو يلي منكم بحب يجي يتدين مني مصاري ويجيب لي عليهم ربح بآخر السنة، فائدة 4% 3% 10%، يجي بس ترى أنا مالي حبت، أنا أعيده. فنحن بطريقة ما خرجنا 100 مليار من دائرة السوق، تالي عملنا مشكلة هون بالسوق. هلا أنتو كلكم حتجوا تتدينوا مني هالمئة مليار، حبوزعه أنا ملايين وينزل هو بالسوق، لكن الحقيقة في واحد اللي هو أنا خرجت أنا من دائرة حركة السوق. السوق كله اللي هو أنتو معرضين أنتو للربح والخسارة، بس أنا أكيد ربح، ما لي علاقة شو بصير معكم، كل واحد بيناتكم بده يجيب لي بآخر السنة لهالأربعة بالمئة. الحقيقة بعد 30-40-50-70-80 سنة حترجع كل أموالكم تنصب عندي، لأنكم كلكم عم تربحوا وتخسروا بس أنا دائما عم بربح، فبالتالي أنا عم بسحب السيولة من الأسواق، وبالتالي أنا عم ساوي ركود اقتصادي. لذلك لما صارت هلأ هالأزمة الاقتصادية في الغرب، أول ما قرروه أنه يخفضوا سعر الفائدة، أنه ما بيصير هيك سعر، أنتوا عم تطلبوا فائدة يا أخي قد البنوك 7% 5% 4% 3% 2%، بدنا ننزل. البارحة أول مبارح إذا سمعتم بأنه الفائض الاحتياطي بأمريكا قرر أنه يساوي سعر الفائدة صفر إلى ربع نقطة. موضوع النقاط له معيار يعني عندهم اقتصادي، بس نزلوا بسعر الفائدة إلى الصفر. ليه؟ عشان يحلوا المشكلة الاقتصادية، لأنه طلع يعني أساس ما يحدث عندهم هذه الفوائد البنكية. عشان هيك الله عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا حتى الشيء القليل. لما الله عز وجل قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قال بعض الناس إنه المحرم هو الفائدة الكبيرة الضخمة، يعني إنه مثلا فائدة 20% و50% و10%. لا، جاءت آية أخرى تقول ذروا ما بقي من الربا، حتى لو كان فائدة 0.0005 الله عز وجل قال دعوها. فالمصرف الإسلامي مؤسسة مالية، نعود، تقوم بتجميع الأموال واستثمارها وتنميتها لصالح المشتركين. فبالتالي الحقيقة المصرف الإسلامي بيربح وبيخسر، والعملاء اللي حاطين معه مصاري بيربحوا بيخسروا، وإن كان الغالب إنه المصرف الإسلامي بسبب يعني خبرته الكبيرة ما بيدخل في الغالب إلا بمشاريع يعني يراها بأنها ناجحة، بس مع هيك لا يخلو من احتمال الخسارة ولو كان ضعيفا، وإن كان هو بحريص إنه ما يدخل لا يغامر بشيء إلا أن يكون فيه ربح. مؤسسات مالية تقوم بتجميع الأموال واستثمارها وتنميتها لصالح المشتركين وإعادة بناء المجتمع المسلم. بالطبع لما البنك الإسلامي بيجي بيجيب مليار أو 10 مليار بينزلهم بمشاريع اقتصادية، شو معنات إذا أنا ساويت مشروع بالبلد مثلا 500 مليون؟ معنات أنا شغلت 500 عائلة. يعني لما بنيت هي مزرعة الأرض السعيدة هنا كلفت وقتها 400 مليون فيما سمعت يعني، لكن أنا علمت في أخ كان موظف فيها أنه في 400 موظف فيها. هذا الأخ يعني كان موظف عادي كان معاشه 14,000 ليرة سوري، فمعناته في 400 عائلة اشتغلت، كل واحدة عاشت، يعني طبعا هذا بيمثل عائلة من أفها الـ 400 مليون اللي نزلوا. لو أنه أبقينا هذه الـ 400 مليون بدرج وأغلقنا عليهم، شايف عملنا ركودة، بينما تنزيل هالـ 400 مليون 500 مليون حركنا هذه العائلة. إذن يستثمرها وينميها لصالح المشتركين وإعادة بناء المجتمع المسلم وتحقيق التعاون الإسلامي في نطاق التأمين التعاوني والزكاة. حنجي على التأمين التعاوني اللي هو التأمين الإسلامي، على وفق الأصول والأحكام والمبادئ الشرعية. أهم تلك الأصول التي يعتمد عليها البنك اجتناب المعاملات الربوية، ما في قروض ربوية بالبنك. هلأ لعل سائل يسأل، هو البنك لما أنت بتروح لعنده تقول له مثلا أنا بدي هالسيارة هي اشتريها، بيقول لك قديش حقها؟ 700,000. قديش بدك تسدد حقها؟ هو بيقول لك قديش بدك تسدد؟ بتقول له مثلا أنا بثلاث سنين. بيروح هو البنك أو يعني هالأشخاص الخبراء فيه بيعملوا دراسة أنه أخي نحن 700,000 حنجمدهم لمدة 3 سنوات، قديش متوقع أنه يكون في انخفاض بسعر العملة خلال هالثلاث سنوات؟ عنده خبراء كبار يعني، والله يا أخي بده يصير انخفاض بسعر العملة بمقدار مثلا 3% مثلا. بيروح بيقول معناته لازم نحن نربح فوق 700,000 3%. طيب قديش بده يكون مثلا في تضخم نقدي بالبلد بده يصير؟ عنده دراسات يعني، في له معايير عنده كمان 10، بحط 10. قديش نحن بدنا نربح عملائنا اللي حطوا 700,000؟ نربحهم مثلا 5. قديش نحن بدنا نربح؟ 7 كذا. فبيحسب بيطلع معه انه اخي هو لازم يربح فوق هال700,000 مثلا 10%. 10% لل700,000 قديش؟ 70,000. فبيجي بيقول لك اخي انا ببيعك اياها ب770,000. يعني هو شلون بيحدد؟ بحط الرقم انه اخي انا بدي سبحها بيعها ب800,000 او ب900,000 او ب770,000 بناء على دراسات اقتصادية يعني. فبيجي واحد بيقول لك اليك ومعناته حسب يعني مثل الربا 3% و7%. لا لا، هو عم يحسب حساب رقمي بس متوقع قديش هو بيريد يحقق نتائج مشان يطلع بالاخير رابح ليس خاسرا. وهذا ما بيمنع اي سلعة انت بتشتريها. هلا صاحب المحل البسيطي بيشتري الكاسة مثلا ب10 ليرات، بيقول لك يلا منبيعها ب10.5 او 10.25، عرفت يعني هيك مشايله. اما التجار الكبار الحقيقة بيحسب ما هيك بهالطريقة، بيقول لك انا هون جمد 1,000,000، هذا 1,000,000 مثلا اذا بدي خليه لمدة سنة بيفقد من قوته الشرائية كذا المبلغ، لذلك انا لازم اربح بال1,000,000 مثلا 200,000، 200,000 وزعون على 1,000,000 قطعة، اذا على كل قطعة بدها تربح كذا. فبيحسبوها بشكل ارقام، وما في شيء بالشراء انه انا اشتري هالكاسة ب10 واحسب انا قديش بدي اربح وبعدين اجي اقول لك سعر لك اياها ب10 مثلا او ب12. اهم تلك الاصول اجتناب المعاملات الربوية واجتناب العقود المحظورة شرعا من غرر يعني جهالة، وبيع ما لم يقبض. الشرع ما بيجوز تبيع ما لم تقبض، خاصة إذا كان في الأطعمة، هذا متفق عليه. قد واحد يقول طيب هلا البنك لما بيجي بيبيعني سيارة، بيبيعني سيارة، هو شو بيقول لي؟ بيقول لي أنه السيارة اللي عجبتك، بيقول له هي. طبعا هو كمان البنك مشان يعتمد مصداقيات ما بيشتري سيارات أنتيكة وقديم، بده يكون وكالي مثلا وفي إلى اسم وفي مواثيق معينة. فهو بيروح بيقول لي وين السيارة؟ بيقول له والله بوكالة كذا موجودة. بدق تليفون للوكالة بيقول له عنكم سيارة كذا كذا، بيقول له ايه قديش سعرها؟ مثل ما عم بيقول هالزبون ايه، بيبعث خبير، البنك بيبعث خبير لهالوكالة، وينك السيارة اللي عجبتك؟ هي السيارة. بيقول له ماشي وقف. بيقول له لهالوكالة بيعيني، انا بنك اسلامي، بيعيني هاي السيارة، بعتك قديش بدك حقها؟ 700,000. طيب هيز هنحول لك حسابك، إلك حساب بالبنك نعطيك، هنحول لك 700,000. هلا بيلتفت علي بيدير وشو هيك علي، بيقول لي ايه يا اخي بدك سيارة؟ ايه ماشي، اي سيارة بعناك ياها بالتقسيط لمدة 3 سنين. بيكون هو مجهز عقود يعني سابقا، بيوقعني عليها، بيقول لي روح استلم السيارة. هلا هو الحقيقة البنك ما مسك شي بايده يعني، هي ما قبض. بالشريعة القبض مر معنا نحن بحث، أو سيمر أنواع القبض، أو مر معنا أظن في قبض يعني هيك إذا قبضت بيدك على شيء هذا بتكون قبضت الكاسة. بس في قبض أي نعم حكمي، يعني بحكم القبض ما إن دخلت السيارة في ضماني. الحقيقة باللحظة أنا أنت اشتريت، أنت الوكالة، أنا اشتريت منك السيارة، هلأ عملت أنا وراء دهر وحكيت مع هذا الشاري، بهاللحظة لو أنه لا سمح الله خسفت الأرض وابتلعت السيارة، هذه أنا مسؤول عنها البنك الإسلامي، عرفت علي؟ أنت ما عاد لك علاقة وهذا ما له علاقة. فهي دخلت في ضماني، بس هو البنك حريص على أنه بأسرع وقت يعني يحصل الربح، لذلك بيكون مركز للزبون، يعني أنت الزبون جاهز عنده. فهو في الغالب ما بيشتري مثلا 100 سيارة وبيحطهم بمستودعاته، يستأجر لهم مستودعات وحراس وما شابه، في الغالب لا، بيركز الزباين وبعدين بيروح. وهذا حتى بالتجارة العادية جائزة، يعني جائزة. لا أنا وقاعد هون واحد يقول أستاذ ممكن بالله تأمن لي 10 جلابيات من هدول اللي أنت لابسهم، أنا بقول لك إلك مصلحة أخي تشتريهم. أنا بعرف مثلا هالجلابية أنا شاريها ب 800 ليرة، أخي أنا بأمن لك ياهن ب 1000 ليرة، إلك مصلحة؟ إيه إيه مصلحة. 10 ماشي، بالتفق. أنا بروح بتصل بالخياط بقول له عندك 10 جلابيات، بيقول لي عندي 10 جلابيات، بقول له ماشي بجيبك وبنزل أنا وياك على السوق على باب المحل، بقول لك وقف هون، فوت أنا على هالمحل، إيه أخي هات ال 10 جلابيات هي حقهم، بعمل وراء دور سيك ال 10 جلابيات هات حقهم، شايف؟ هذا جائز بالشريعة. هنا لا يجوز بيع ما لم يقبض في كل شيء، ما لم يملك في كل شيء، ما لم يقبض خاصة في المطعومات، ولا يجوز بيع معدوم. فالبنك حريص أنه ما يدخل في بيع معدوم ولا في بيع معجوز التسليم، مرت معنا تفصيلات هذه الأمور. وبيوع آجلة أو مستقبلية لا تلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية، فيعني يجتنب البنك كل هذه المعاملات التي تخالف الشرع. ثم توزع أو يوزع جميع الأرباح على وفق الاتفاق والدراسات الاقتصادية التقريبية الممكنة التطبيق دون استغلال حاجة المضطر أو المحتاج. الحقيقة هون بقى في نقطة الآن الملاحظ، يعني في ملاحظة أنه على البنوك الإسلامية المفتوحة عندنا في البلد هي جديدة يعني وعددها قليل، فالملاحظ أنه عم ياخذوا مرابحات عالية كثير. يعني مثلا السلعة اللي عم يجيبها بمية عم يجي يبيعك ياها يا أخي بميتين وخمسين مثلا، كثير هذا الرقم، يعني كأن فيها نقطة استغلال. أنا كنت سألت أحد وزراء البنوك الإسلامية، كنا في جلسة، فهو شرح لي يعني على أي أساس عم بيحطوا هالأسعار العالية، وإن كنت أنا عم لاحظ في يعني ارتفاع في هذه الأسعار كأنه فيها استغلال، لأنه هو ما في يعني الناس كلها بدها بنوك إسلامية وما في غير هالبنكين الثلاثة، لذلك الله أعلم في استغلال. هو مطلوب أن لا يكون استغلال حاجة المضطر أو المحتاج أو أخذ عوض دون جهد، الشرع ما بيصير تأخذ عوض دون جهد. ومساعدة أهل الحاجة عن طريق القرض الحسن مع التوثيق الملائم. الحقيقة البنوك الإسلامية لما بصير إلى أسماء كبيرة وكتل نقدية كبيرة في عندها فرع اسمه القرض الحسن، بس هاد يعني في مراحل متقدمة من البنوك الإسلامية. الآن البنوك الموجودة في الغالب ما بتقرض، اللي عندنا يعني في بلدنا الغالب لا تقرض، هي مرات تقرض بس عملاء معينين لها من ورائهم مصالح، يعني هذا عميل كل يوم يفوت وبيطلع له مدري كم مليون، هذا بالنسبة لهذا البنك بيعتبر يعني زبون مدهن يعني، فهن مرات إذا احتاج له شيء مليونين ثلاثة هيك ينكش فيهم سنانه فبيقول تفضل، عرفت؟ لأنه هو بيكون معه شيء ميات ملايين يعني، فهن هلأ بيدينوا بس في المستوى الضيق، بس هو مطلوب يعني إنه يقرض، مو يقرض تبع الميات الملايين، يقرض الدراويش اللي مو ملاقين بيوت أو محل. هذا كخطوة متقدمة يعني في موضوع البنك الإسلامي والدعوة إلى تطبيق الإسلام اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وأدى ذلك إلى تحريك الفقه الإسلامي وتجديده بالاجتهاد غير الملتزم بفقه مذهب معين. وامتازت هذه المصارف الإسلامية يعني بثماني ميزات تبعدها عن السير في فلك البنوك التقليدية الربوية، والتي قاربت أي الأولى الإسلامية في عددها 200 في العالم، وصارت الثانية منذ أكثر من قرن على أساس الفائدة المصرفية إيداعا وإقراضا أخذا وعطاء. هذه الميزات ميزات البنوك الإسلامية: الارتباط بالعقيدة الإسلامية، 2 الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر. هذا الحقيقة النظرة يعني المثالية للبنك الإسلامي. 3 النزعة الجماعية الإنسانية. 4 المساواة بين طرفي التعامل. 5 جعل مناطق الربح تشغيل رأس المال والعمل. 6 التوسع في رقعة التعامل مع العملاء. 7 العدالة في تقدير العمولة. 8 الاعتماد على أدوات استثمار مشروع وهي نوعان، قصيرة أجل وطويلة الأجل. هلأ كمان هو مفيد نقرأ ما هي، يعني شلون بيستثمر أمواله البنك الإسلامي. في عنده أدوات استثمار قصيرة أجل، يعني بسريع بتدر له أربع، في شيء طويل أجل. قصيرة الأجل فهي المرابحة. المرابحة إنه هو فعلا بيلاقي مرات البنك شيء سلعة تعتبر لقطة بيشتريها وبيبيعها وبيربح عليها مثل أي بياع آخر. في المرابحة للآمر بالشراء، أنت بتجي تأمر البنك بشراء سيارة ب700 ألف ثم يبيعك إياها ب800 ألف، هي المرابحة للآمر بالشراء. وبيع السلام، بيع السلام أنت في عندك بضاعة ممكن تتأمن بعد سنة بس بدك ما معك هلأ مصاري، فالبنك بيعطيك هذه المصاري وبيدخل معك بيشتري منك هذه البضاعة الآن. طبعا أنا لما بيكون البضاعة حاضرة، مثلا أنت بدك تشتري مني هالطاولة هلأ، طاولة حديثة، بتقول لي قديش حقها؟ بقول لك 100 ليرة. أما إذا ما في طاولة أنا بدي أصنع لك إياها، ممكن أنا أرضى أخذ منك مثلا 90 ليرة 80 ليرة، وإن كان هي حقها لو كانت موجودة هلأ 100 ليرة، بس لأنه حبسلمك إياها بعد شهرين، حبسلمك 100 طاولة بهالحجم بعد شهرين، ممكن أنه أنت ترضى ب90 ليرة مشان تشغل حالك على أساس أنا بعطيك المصاري الآن. هذا بيع السلام. والإجارة المنتهية بالتمليك، أي إجارة الآلات والموجودات والأصول بعد شرائها من المصرف الإسلامي ثم إجارتها على أن يكون مدفوع عادة أكثر من أجل المثل، وفي نهاية المدة يتم الاتفاق من جديد على بيع هذه الموجودات للمستأجر بسعر رمزي. مرات البنك الإسلامي بيأجر أشياء، يعني هو بيشتري مثلا بيوت وبيأجرها، بيكون انتفع من الأجار هذا. مرات في عنده إجارة اسمها إجارة منتهية بالتمليك، يعني هو بيأجرك البيت بس عوض هو أجاره شي 15 ألف، بيأجرك يا إجارة منتهية بالتمليك ب30 ألف بالشهر، وبآخر كل شهر في أنت عم تدفع كأنك عم تدفع 15 ألف من حق هذا البيت. فبآخر المدة بعد ما تكون أنت سددت كامل حق البيت 1,000,000 ليرة سوري من 15 ألفات، بيهبك البيت أو ببيعك إياه بسعر رمزي كتير قليل. هي اسمها إجارة منتهية بالتمليك، بأجرك وبالأخير أنت تتملك هذا المستأجر. نعم. ثم الاستصناع كمان يستفيد. هذه من أدوات الاستثمار القصيرة الأجل. في أدوات استثمار طويلة الأجل، هي المضاربة. مضاربة إنه يصير شريك مضارب، هو بيعطي مصاري والتاجر بيشتغل شركاء بينهم. والمشاركة، مرات بيشاركك. والإجارة التشغيلية، اقتناء موجودات وأصول مختلفة كدور ومحلات ثم إجارتها لأي جهة راغبة لتشغيلها واستيفاء منافعها. والخلاصة إن أهم ما تقوم عليه أوعية الاستثمار الإسلامية هو تجنب الربا والغرر، الجهالة والخديعة. وشروط التعامل مع المصرف الإسلامي هي شروط المقررة لإباحة كل تصرف أو عقد في الشريعة من تجنب الربا والغرر كبيع غير الموجود أو معجوز التسليم وبيع ما لم يملك أو ما لم يقبض والتزام المعاملات المباحة شرعا وترك المحظورات كالتجارة في الخمور والملاهي والأنشطة المحرمة شرعا من حفلات الغناء والرقص والمسابح المختلطة. والتعامل المشروع في الأخذ والعطاء والإنتاج والاستثمار إنما هو على النحو المتقدم من أدوات الاستثمار القصيرة الأجل والبعيدة الأجل، وبيع الأجل غير بيع العينة، وبيع التقسيط والمشاركات المتناقصة والإجارة المنتهية بالتمليك والعمولة على الخدمة المصرفية فقط لأنها أجر على عمل ما لم ينص صراحة على الفائدة أو يتعارف عليها، ونحو ذلك من الخدمات المصرفية القائمة على أساس الإجارة أو الوكالة بأجر مثل إيجار الخزائن الحديدية أو المخازن وخدمات موظفي المصرف فهي إيجارة، والاعتمادات المستندية تعد وكالة على عمل معين. والخلاصة إذا توافر في بلد مصرف إسلامي فيجب التعامل معه لأنه حلال شرعا لا شبهة فيه، وهو طريق لتنمية الأموال القليلة وإفادة أصحاب الدخل المحدود. الآن في عندنا نقطة. الآن صار في عندنا في بلدنا الحمد لله في عدد منيح من البلاد الإسلامية بنوك إسلامية. يأتي إنسان يقول لك يا أخي أنا بعرف هدول بنوك الإسلامية مثلهم مثل الربوية بس غيروا الاسم، يعني ما حكم التعامل معهم؟ الجواب: التعامل مع البنوك الإسلامية جائز، وإذا هنن بيخربطوا، لنفترض البنك الإسلامي فعلا خربط، الله بيأخذوا له. أما أنا فأنا تحريت أن أضع مالي مع البنك الإسلامي. هذه واحد. الأمر الثاني، بعض الناس بيقول لك أخي أنا بعرف هلأ مدراء البنوك الإسلامية اللي مفاتحة عندنا هن نفسهم كان عندهم بنوك ربوية، إن كانوا مدراء في بنوك ربوية. جواب صح، بعضهم إيه نعم هيك كان، بس ما بيمنع. من إحنا إن البنك شو هو؟ هو تاجر يعمل وفق الشريعة الإسلامية، فما في مانع إذا تاجر كان يعمل ربوي صار يعمل وفق الشريعة الإسلامية، ما في مشكلة. في شبهة كمان تانية متعلقة بالبنوك الإسلامية عند الناس، بيقول البنك الإسلامي كسائر البنوك يجب أن يضع ودائع في بنك مركزي وبيعطي عليها فوائد. يعني لما أنت بدك تفتح بنك بأي بلد، التعاليم الناظمة لفتح بنك، شو بدك تفتح بنك؟ يعني أنت بدك تجمع مصاري من العالم، فبتروح بتلزمك قوانين الدولة أنك أنت لازم تحط تأمين، مبلغ تأميني. مثلا أنت إجاك مليار، قديش نسبة من رأس المال تحطه وديعة، هذا كأنه تأمين، يعني في مصرف أساسي بنك بنوك أو مصرف مركزي يسموه، مشان تضمن الدولة. بركي أنت حملت حالك وهربت مثلا، يعني أنه يكون في كتلة نقدية تروح توزع على هدول الناس. طيب هلأ أنت لما بتحط هالوديعة بيقوموا بيعطوك عليها فوائد. فيعني الشيء الذي يقال أنه يا أخي طيب البنك الإسلامي يعني بيروح يحط لي ودائع ببنك ربوي كبير يعني مركزي وبيأخذ هالفوائد عم بيوزع على الناس. الجواب هو بالأصل ما كان في بنوك إسلامية، كان محاصرة ممنوعة في العالم يعني ومحارب وإلى الآن محارب، بس كان ما هم يسمح لها بالظهور أبدا، بعدين ظهرت البنوك الإسلامية. فهو النظام المالي في العالم نتيجة خبرات بشرية صار أنه أخي البنك لازم يكون له مبلغ تأميني في بنك أكبر وأضخم وأساسي. هلأ صار في عندنا بنوك إسلامية بس إلى الآن ما عندنا بنك مركزي إسلامي، فهلأ البنوك الإسلامية مضطرة لأنه ما في بديل أنه لازم تحط كتل نقدية ببنوك مركزية. بس بكرة بس سوى البنوك الإسلامية هي بمجموعة أو شيء حتساوي بنك مركزي إسلامي بتعامل بدون فوائد، لذلك الآن هي في مرحلة الاضطرار، يجوز لها أن تضع هذه المبالغ ولو أخذت فائدة عليها. هي بهيك بشكل سريع، ورد حيأتي معنا حديث طويل إن شاء الله على البنوك الإسلامية، لكن هذا الدرس اليوم عن سؤال: ما تقييمك لظاهرة البنوك الإسلامية والشروط الصحيحة للتعامل فيها؟ الآن حكما إذا واحد منا يريد تعامل مع بنك لابد أن يتعامل مع بنك إسلامي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.